إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم في لقاء الأسبوع السابق عندما تحدثنا عن قصة بدء الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا لنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن مسألة فتور الوحي وانقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا لانقطاع الوحي وتنزل الوحي عليه لبعض الوقت. ذكرنا في اللقاء السابق أن السيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يرجف فؤاده خائفا مرتعدا مما حدث له في هذا الغار، حينما التقى لأول مرة بمخلوق لم يلتقي أحد من البشر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحديدا بعد رفع نبي الله عيسى عليه السلام إلى السماوات العلى. فجبريل عليه السلام لم ينزل إلا بالرسالة على الأنبياء أو بإهلاك بعض الأمم، فإذا بجبريل عليه السلام يلتقي بالنبي الهمام في غار حراء، وإذا به يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة فيها شدة. وبينا أن هذا الأمر لحكمة من الله عز وجل، وهي كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن هذا الدين: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى زوجه السيدة خديجة ليجد عندها ما يطمئن به قلبه ويريح به نفسه من هذا الخوف وهذا العناء الذي لاقاه في غار حراء حينما التقى بجبريل عليه السلام. ماذا قالت؟ قالت له: كلا، لا يخزيك الله أبدا. هذه الكلمة تكلم فيها ابن القيم رحمه الله، وقال أن السيدة خديجة رضي الله عنها استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة، استدلت بما في النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الفاضلة، فهي قالت: إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتفعل كذا وكذا، وعددت عليه رضي الله عنها من مناقب الخير وصفات الخير وأخلاق كريمة كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذه المرأة الصالحة كانت في الجاهلية ولم يكن الإسلام قد نزل بعد، إلا أنها عددت عليه من صفات ومن مكارم الأخلاق استدلت بها على أن من هذه صفاته لا يخزيه الله تبارك وتعالى أبدا. فيستدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا. وهذا أمر، يعني الدرس اللي احنا عايزين نستفيده، هذا أمر راسخ في الأذهان حتى قبل الإسلام. أي إنسان يعامل الآخرين بمعاملة حسنة طيبة فإن الله عز وجل يجازيه بالحسن حسنا، ومن يعامل الناس بالسوء فإنه حينما يجزى لا يجزى إلا بسوء مثله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، فلذلك قالت: كلا لا يخزيك الله أبدا، وإنما يناسبه الضادها، يعني عكس هذه الصفات السيئة وهي الصفات الحسنة. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. لذلك نقول يجب، وهذا درس مستفاد من هذا المشهد، يجب على كل مسلم أن يتخلق، بل يجب على كل مخلوق من مخلوقات الله أن يتخلق بأخلاق كريمة وبصفات طيبة. وبهذا العقل والصديقية استحقت خديجة رضي الله عنها أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. أما عن مسألة انقطاع الوحي، فالوحي حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والتقى جبريل عليه السلام بالنبي الهمام محمد صلى الله عليه وسلم في أول مرة، إذا بالوحي بعد ذلك ينقطع نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ، يعني أصبح نبي بإقرأ، احفظ معايا، نبئ بإقرأ، وأرسل يعني أصبح رسول بإيه؟ يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. في حديث عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال، نعم نعم جميل، عمل خير للإسلام وراح النار. حاضر، كويس. طيب نرجع إجابة سؤال ورقة لما نتحدث عن ورقة الليلة برضو، ولا نجاوب على الاثنين دلوقتي؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال، إن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو أصغر أبناء عبد المطلب، وهو الذبيح كما علمنا من القصة ومن السيرة. الإشكال بقى عندك دلوقتي، بتقول لي إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخو سيدنا حمزة في الرضاعة، مع إن سيدنا حمزة هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كويس كده؟ نقول المسألة دي ليس فيها إشكال. ليه؟ لأن سيدنا حمزة أكبر من عبد المطلب، ولكن أكبر منه بسنوات قليلة، يعني لم يتعدى السنتين، يعني لم يكن حمزة هو أول أبناء عبد المطلب، يعني مش هو أكبر أبناء عبد المطلب، وعبد الله هو أصغر أبناء إيه؟ ها؟ اللي هو أصغر أبناء عبد المطلب. لا، حمزة وعبد الله كانوا وراء بعض، يعني في الميلاد كان حمزة ثم بعده عبد المطلب، وهما آخر الأبناء. وصلت؟ وإحنا قلنا أول واحد من أبنائه كان مين؟ كان الحارس. وبعد كده بقى أبو لهب بقى وهكذا. ففارق السن بين عبد الله وبين حمزة قريب. هتقول لي حتى ولو كان، طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو أخو سيدنا حمزة في الرضاعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من من؟ من ثويبة أو المرضعة، فاكر؟ اللي هي كانت مين؟ مولاة أبي لهب. وأبو لهب كان مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر من أكبر أبناء عبد المطلب، معايا؟ فأدرك أبو لهب جارية اللي هي سويبة أدركت من؟ أدركت حمزة وهو صغير في السن فأرضعته، وأرضعت بعد ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخو حمزة في الرضاعة، رغم أن حمزة عم النبي من مين؟ من ثويبة في مرضعة. نعم هما إخوة في الرضاعة في المرضعة. لا لا لا، ليس معنى أن هما إخوة في الرضاعة يعني رضعوا في نفس الإيه؟ الوقت، لأن فارق حمزة يبقى عم النبي، وبعدين هو أكبر من عبد الله، فإزاي هيجيب السن ده كله؟ لا هو لأنهما رضع يعني ممكن إيه؟ ودي مسألة برضو هي مهمة، يعني أحيانا كتير من الناس بيقع فيها لما يكون في مسألة زواج بين الأقارب اللي يكون فيهم رضاعة ما بينهم وبين بعض. لو أنت رضعت مثلا، لو عندنا شخص رضع من عمته، خلي بالك رضع مع مين؟ مع أخ ليه، ده أخوه في الرضاعة، خلي بالك ركز معايا، كل ولاد عمته دول يبقوا أخواته في الرضاعة، وصلت؟ لكن أخوه اللي رضع معاه هو أخوه فقط. يعني لو أنت عاوز تتجوز بنت عمتك اللي أنت رضعت مع أخوها ما ينفعش، لأن هي أختك من الإيه؟ من الأم. لكن أي حد من إخواتهم ينفع أنه يتجوز إيه؟ يتجوز حد من إخواتك أنت، ما عدا اللي رضع معاك هو، لأنه ده أصبح أخوك أنت. فهمت قصدي ايه؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رضع من سويبة وحمزة رضع من سويبة، أصبحوا هما الاثنين إخوة من الأم في الرضاعة، مع فرق السن طبعا. وزي الإشكال هنا؟ الإشكال الثاني بقى في ورقة ابن نوفل، ولو إن احنا لسه نتكلم عنه. ورقة ابن نوفل، أنت دلوقتي بتقول لي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة، أو النبي صلى الله عليه وسلم حدث على أنه في الجنة رغم أنه ما عملش حاجة للإسلام، ده مات قبل إيه؟ قبل النبي ما يرسل بالرسالة، يعني النبي بقى نبي لكن لم يرسل بالإيه؟ بالرسالة بعد. فإزاي هو يموت ويخش الجنة ويبقى ميت مسلم مع أنه لم يدرك الإسلام؟ وأبو طالب بقى اللي هو أدرك الإسلام وناصر الإسلام ودافع عن النبي العدنان دخل النار. أبو طالب دخل النار لأنه مات على الكفر، وليس بعد الكفر ذنب، وما فيش نقاش في المسألة إن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما غفرش الشرك. طيب أمال إزاي ورقة بن نوفل يدخل الجنة؟ لأن ورقة بن نوفل قال إيه في حديث بدء الوحي في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري قال إيه؟ إنه الناموس الذي نزل الله على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ليتني فيها جزعة إذ يخرجك قومك، ليتني كنت شاب أقدر أنصرك. يبقى هنا بنيته قال إيه؟ ما تنساش حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنية ورقة إنه لو ظل على قيد الحياة هيعمل إيه؟ هيدخل في الإسلام ويناصر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي منع ورقة؟ إنه مات. طب لو ما كانش مات كان دخل في الإسلام، فاللي منعوا الموت، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حسبها له ان هو ايه؟ ادرك الاسلام. اديك مثال عليها واقعي يحصل معاك انت في شهر رمضان الجاي، الشهر الجاي هيدخل رمضان اهو علينا. هيحصل ايه؟ هديك مثال، واحد تشاجر مع زوجته. او ايا كانت شجار مع زميله مع اي حد، فيقول له ايه؟ بدأ غضب، فحد بيذكره يقول له ازاي يا اخي ده انت صايم؟ يقول لهم صايم؟ وادي كمان اشرب ميه وافطر. راح جري على حنفيه الميه، مسك الكوبايه، بيفتح الحنفيه الميه قد قطعه، ده فطر وراح منه صيام اليوم مع ان الراجل ما شربش. ليه؟ لان هو بنيته كان هيعمل ايه؟ هيشرب. طب ايه اللي منعه؟ مفيش ميه، لو كانت في ميه كان شرب، فلا طال الصيام ولا طال الفطار وعوك. فهمتها دي؟ كان اتكلم عليها ابن القيم رحمة الله عليه في مسألة علل التوبة. بعض الناس برضو بتتوب من الذنوب وما ياخدش أجر على التوبة، زي ايه؟ لص طلع يسرق عمارة، فهو طلع على ماسورة المية الزحلق وقع رجله اتكسرت، فبطل سرقة، ما هو رجله مكسورة هيسرق ازاي؟ فطول ما هو مبطل سرقة بيتحسب له ان هو حرامي، لان هو السبب اللي منعه ايه؟ رجله اتكسرت، مش هو تاركها عشان خاطر حرام. واحد عارف ان التدخين حرام بنص القرآن، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومعلوم ان السجائر من الخبائث، تبقى اذا نظرية رياضية في المعطيات هتلاقي ايه، بما ان السجائر خبيثة وبما ان الخبائث حرام، البرهان ايه بقى النتيجة؟ اذا السجائر حرام، خلاص خلصت بالمنطقة. فهو بطل سجائر عشان الدكتور قال له انت جالك سرطان في الرئة، فبطل عشان ايه؟ عشان السرطان، مش عشان التدخين حرام، فما ياخدش عليها اجر. واحدة لبست النقاب مش عشان النقاب فرض، لا ده عشان وهي بتعمل الطعام البوتاجاز هب في وشها، فهتمشي ازاي وشها محروق؟ فما تاخدش اجر. فهمت اقصد ايه؟ لا ده بقى اذا عمل بقى تجديد النية واصلاح النية يبدأ بقى يتحسب له العمل من ايه؟ العلماء بقى هنا على خلاف، هل يحسب له مما مضى ولا يحسب له من لحظة تجديد النية؟ على خلاف ما بين العلماء. طيب فعرفنا كده ان ورقة من نوفل ازاي في الجنة رغم انه لم يدرك الاسلام بالنية، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الاخر اذا رواه الامام مسلم في صحيحه، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، طب ماشي ما يستاهل هو قتل، فما باله المقتول؟ طب الراجل اتقتل، طب ده ذنبه ايه؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني نيته ان كان يقتل، فلو ما كانش ده قتله كان هو هيعمل ايه؟ كان يقتله، فيتحسبت انه قتل. فهمتني؟ جزاكم الله. طيب تعال بقى نشوف حزن النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة فتور الوحي. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، فقالت امرأة ما أرى شيطانك إلا تركك. الشيطان اللي كان بيجي لك، يتوسط جبريل يعني عليه السلام، الشيطان اللي كان بيجي لك وتقول لنا بقى جالك جبريل وجالك وحي، انت ما بقناش نشوفك يعني ان انت تخرج لا يوم ولا اتنين، وادي تالت يوم ما بتخرجش ولا تتكلم في الوحي ولا حاجة، ولا بتقول ان في ايات نزلت عليك، يبقى الشيطان بتاعك تركك ومشي. فانزل الله تبارك وتعالى سورة الضحى، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. عرفت بقى الايات ايه بتنزل امتى؟ عشان كده قلت لك من فايدة دراسة السيرة بنعرف هذه الآيات والصور اللي احنا حافظينها سبب نزولها ايه. يبقى امتى جت سورة الضحى؟ لما فطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على هذه المرأة، بل رد ربنا سبحانه وتعالى، فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يا محمد، ما تركك ربك يا محمد وما قال. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال، وعلى فكرة الحديث اللي احنا ذكرناه آنفا أخرجه البخاري ومسلم، في حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، بينما أنا واقف، النبي يقول بينما أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، الملك اللي جالي في غار حراء اللي هو جبريل يعني، جالس على كرسيه بين السماء والأرض، جالس على كرسي متعلق في الهواء ما بين السماء والإيه والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئثت منه فرقا، يعني خفت منه رعبا، فرجعت فقلت زملوني دثروني، يعني غطوني، يعني ليه؟ أصله بيرتعد من الخوف. هو الإنسان لما يكون بيرتعد فيظن أن الرعدة دي سببها إما برد وإما خوف، فهو بيظن أن زي ما أنت بتعالجها من البرد بالدفء يبقى كمان هتعالجها من الخوف بالإيه؟ بالدفء. فقال زملوني زملوني دثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا بقى رسوله بالكلمة دي قم فأنذر، يعني بقى إيه؟ بقيت مكلف أنك تنذر الناس. هنا بقى رسول بالآية دي بقى إيه؟ رسول. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، يعني كن طاهر المظهر وكن طاهر المخبر والجوهر، يعني طاهر خارجيا وداخلية. الرجز اللي هو ايه بقى؟ مسألة الشرك بقى وعبادة الأصنام وتعظيم الآلهة وهكذا. بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له طهر الداخل والخارج ثم تتابع الوحي بعد ذلك. وهنا في فائدة برضو في الآيات، يعني احنا لما نقول إذا أول آيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينذر وعشان يبقى مكلف بالدعوة ويبقى رسول، إنه مكلف بتطهير الظاهر والداخل، يبقى دي رسالة لكل داعية وكل من تصدى للدعوة إلى الله أن يكون طاهر الثوب وطاهر القلب، طاهر الثوب وطاهر النفس من الكبر والحقد والغل والحسد والغيرة، لأن بعض الدعاء للأسف بيغيروا من بعض وهكذا. طيب عرفنا مسألة فتور الوحي، وبعد كده رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرق منه ونزل ايه؟ يا ايها المدثر. يبقى كده الوحي بدا ايه؟ ينزل من تاني. طيب كيف كان الوحي ياتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجي ازاي بقى الوحي؟ هنذكر سبعه اصناف من الوحي. الوحي ما كانش بيجي للنبي ايه؟ على شكل واحد. احفظ معايا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مراتب الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة. أصل الأنبياء ما كانش كلهم يجي لهم الوحي بنفس الشكل النبي اللي بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم زي سيدنا موسى كان ربنا سبحانه وتعالى ينزل له سيدنا جبريل وكان يكلمه، لكن سيدنا موسى ما يشوفش ربنا، فاهمني؟ فكان يعني شكل الوحي يختلف من نبي للآخر. أما النبي محمد فاجتمع له كل أشكال الوحي صلى الله عليه وسلم. عد بقى معي: أحدها الرؤية الصادقة، ودي اتكلمنا عليها، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ووضحناها دي وشرحناها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى رؤيا لما يصحى الصبح مش ينسى بعض منها، لا هو فاكرها تمام كأنه كان صاحي. بعد 20 سنة لو سألته يجاوبك عليها بالضبط كأنه لسه شايفها حالا، مفهومة؟ وكل شيء فيها واضح. يبقى دي علامة تعرف بيها تفرق بين الرؤية والإيه والحلم، عشان كتير من الناس يقول لك أنا شفت رؤية ويجي يتكلم معايا أقول له لا ده دي حلم مش رؤية، فاهمني؟ ليه؟ بيبان بقى من الكلام، يقول لك ده انا شفتها بعد الفجر، مين قال لك ان هي بتيجي بعد الفجر؟ ده انا شفتها على اذان الفجر، مين قال لك برضو ان هي مرتبطه بالموضوع ده؟ لا مفيش رابط ابدا، بل بالعكس ده الرؤيه تاتي الصادقه بتاتي قبل الفجر، فاهمني؟ الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم يستيقظ فيه لصلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وبعد ما يؤدي الصلاة يلتفت لأصحابه في المسجد ويسألهم: هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا؟ فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وعلى فكرة الإمام البخاري أورد هذا الحديث في عدة مواضع في صحيحه، وأوردها تحت باب تأويل الرؤيا، عشان بعض الناس للأسف طلع يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها تأويل رؤيا، فشوف سبحان الله الإمام البخاري بوها في باب إيه، يعني بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم لا في حاجه اسمها تأويل الرؤيا. فالمقصود يبقى الرؤيه الصادقه هي اول اشكال الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره الرؤيه الصادقه دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من المبشرات الا الرؤيه الصادقه، يراها المؤمن او ترى له. الحديث رواه الحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. يبقى النوع الأول وهي الرؤية الصادقة. وعلى فكرة في حديث آخر برضو صحيح الشيخ الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. طب ليه جزء من 46 جزء من النبوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تجيله النبوة، النبوة جات له على إيه؟ على 40 سنة. فضل 6 شهور الأولى يرى رؤية قبل ما يجيله ايه؟ جبريل عليه السلام. فبقت 6 شهور منين؟ من اللي هم السن 40 سنة اللي أوحي إليه فيها. يبقى هي جزء من 46 جزء من النبوة. مفهومة ليه؟ وضحت ولا في إشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤية الصادقة 6 شهور، وبعدين أرسل إليه بالرسالة وهو عنده قد إيه؟ 40 سنة. يبقى كل المجموع كام؟ 46. يبقى الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى مدته قد إيه؟ لا 6 شهور. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه إمتى؟ وعنده 40 سنة. قبليها ب6 شهور كان بيمهد له بالإيه؟ بالرؤية. فيضيف بقى مع ال40 سنة اللي هي إتمام من سن اللي يرسل فيه للأنبياء بالرسالة، مع ال6 شهور يبقوا 6 وكام؟ 46، مش 6 سنين. برضو مش واضحة. ماشي، ما هي 40 ونص. بس هي يعني هي المقصود بها ان هنا الوحي ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصادقة، يعني بقت بالنسبة له وحي مدة قد ايه؟ 6 شهور. هذه ال6 اشهر من ال40 سنة اللي بيرسل فيها للانبياء، يبقى دي تعتبر 46 اللي هو كلها على بعضها 46، يعني جزء من 46 جزء من النبوة. مش واضحة ليكوا ليه؟ طيب برضو نفس العلماء تكلموا في هذه المسألة لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بالرسالة من سن 40 سنة، توفي عنده 63 سنة. اطرح 63 من 40 يطلع 23، شيل منهم 6 شهور، ها عفوا ضيف عليهم 6 شهور، قصدي ضيف عليهم 6 شهور يبقوا كام؟ ستة. لما تيجي تحسبها 23 سنة فيها كم 6 شهور؟ يطلعوا 46، 6 شهور يعني 6 شهور وست شهور وست شهور، يطلعوا 46 مجموع. هو بقى رأى الرؤية قد ايه؟ 6 شهور. يتبقى كم 6 شهور؟ 40، 6 شهور يعني 20 سنة، يعني 45. ايوه 45 نص سنة. يبقى معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هنا ان الرؤية الصادقة التي يراها المؤمن او ترى له هي هي جزء من 46 جزء من النبوة اللي هي مدة الوحي، يعني مفهومة؟ ده النوع الاول. النوع الثاني من الوحي ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير ان يراه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشعر في قلبه ان اوحي اليه بفعل شيء، فاهم قصدي؟ لكن ما كانش النبي يشوف مين؟ الملك. ده النوع الثاني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. يعني ما حدش هيموت قبل عمره، عشان واحد بيقول له الباقي في حياتك، الباقي ايه يعني؟ هو مات وكان لسه له باقي، فالباقي ده هناخده نديه الوارث، فاهم؟ الباقي في حياتك يعني كده، يعني مات وفاضل له 3 سنين كان في الدنيا، خلاص هناخد ال3 دول نديهم لابنك، ما الباقيه في حياتك بقى. حتى تستكمل رزقها وتستوعب اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. طب ايه علاقه الكلمه دي بكلمه تستكمل رزقها؟ يعني كان النبي بيقول يا ايها السارق، يا مرتشي، يا مختلس، يا فاعل هذه الافعال، اتق الله وأجمل في الطلب، فإنك إن أخذت المال من حلال أو من حرام لن تأخذ أكثر من رزقك ولن تموت حتى تستوعب رزقك. فهمتها إيه؟ ولا يحملنكم، أهو بيفسرها بقى، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. عارف يعني إيه؟ يعني أنت كان الجنين اللي أنت سرقته ده كده كده كان هيجيلك، بس المشكلة ان انت ايه؟ استعجلت. يعني هو مكتوب انه جاي لك النهاردة، بس انت ما انتظرتش انه يجي لك من طريق حلال فاستعجلت وجبته انت من حرام. عشان كده النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم، يعني ما يجعلكش يعني استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة وصححه الألباني في صحيح الجامع. يبقى النوع الأول الرؤية الصادقة، النوع الثاني القاء في روع النبي وفي قلبه، النوع الثالث أنه كان يتمثل له الملك رجلا، يعني ملك يجي في صورة إيه؟ رجل، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. الملك يخاطبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه زي ما بيكلمنا احنا كده. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، الصحابة كانوا بيشوفوا مين؟ الملك في هذه اللحظة أحيانا، زي مثلا الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث الصحيح: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا أو إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من سير؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. المهم في نهاية الموضوع لما خرج ومشي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. يبقى الصحابة إيه؟ شافوه. وكثيرا ما كان يأتي جبريل عليه السلام، كان في واحد من الصحابة جميل جدا، رجل من الصحابة كان شكله إيه؟ جميل، اسمه دحية الكلبي، اسمه إيه؟ دحية الكلبي. مين دحية الكلبي ده؟ ده أحد الصحابة كان شكله جميل جدا، فكان جبريل عليه السلام لما يأتي كان يأتي على شكل مين؟ دحية الكلبي. في يوم من الأيام عبد الله بن عباس رأى دحية الكلبي خارج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وماشي، فقال له: يا رسول الله دحية كان موجود، أنا شفته خارج من عندك يعني. قال له: أنت شفته؟ قال له: أيوة. قال له: أنت متأكد أنك شفته؟ قال له: آه. فدعا له بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس، فهو كان شايف مين بقى في اللحظة دي؟ مش دحية الكلبي، ده كان شايف سيدنا جبريل. فاهم قصدي ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النوع الاول من الوحي او المرتبة الاولى من مراتب الوحي كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ الرؤية الصالحة. النوع الثاني النفس في روع النبي وفي قلبه. النوع الثالث كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. النوع الرابع أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرز وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. تخيل أشد مراحل وأشد أشكال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي على النبي في صلصلة الجرز، وحتى إن راحلته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو راكب الجمل الناقة. على فكرة خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول، وإحنا بنتكلم عنها في خطبة من الخطب إن شاء الله، لما يتكلم ويقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يبقى ربنا دعانا إلى النظر في خلق الإبل أهو، يبقى خلق الإبل ده في حاجة، صح؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان كفيف البصر، لكن الله عز وجل رزقه نور البصيرة. لما جه يموت كانوا بيسألوه بيقولوا له: إيه اللي نفسك في الدنيا دي؟ كان نفسك في إيه وما تحققش؟ قال لهم: كان نفسي أنظر للإبل كيف خلقت. شوف الناس بتتكلم في إيه رحمة الله عليه. المهم، فالجمل من شدة القوة بتاعته، انت عارف انت في الاولمبيات وبتاعت ابطال العالم بيدوا الجايزة والكاس لرفع الأثقال لمين؟ مين بطل رفع الأثقال؟ اللي بيرفعها وهو جالس ولا هو واقف؟ وهو جالس. عارف ليه؟ لأن دي أشد إيه؟ بتبين قوة الرجل. الجمل بيشيل الهودج ويشيل الناس راكبة عليه وهو جالس، بيسموها إيه؟ تيك أوف، اللي هي الإقلاع من إيه؟ من الصفر. فاهم أنت؟ ودي شديدة جدا، يعني دي تبين لك قوة الكائن. فإن الجمل لما يقوم، تخيل بقى يبقى معناه إنه قوي جدا ولا لأ؟ صح؟ أنا بديك مثال بس عشان عايز أوصل لك حاجة. النبي بقى وهو راكب الجمل وهو ماشي، أول ما يجيله الوحي في سورة صلطلة الجرس، الجمل يبرك ما يقدرش يتحمل. يبقى النبي بقى بيحصل فيه إيه؟ في مرة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مربع رجله كده، ورجله كان فخده على رجل أحد الصحابة اللي هم كتاب الوحي، من ضمن كتبة الوحي. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي الوحي في سورة صلصلة الجلص دي بقى، وتلبس الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي عرق، الصحابة عرفوا أنه بيوحى إليه دلوقتي. الصحابي اللي هو كان جالس بقى ساعتها وفخد النبي على فخده، بيقول لك حتى كادت تردها، عظمة الفخد عندي كانت هتتكسر. ده من بس رجل النبي عليه، أمال بقى لو النبي اللي كان قاعد عليه كان حصل فيه إيه؟ تفهم؟ بس رجله لمساه فرجله كانت هتتكسر. يبقى دي من أشد، لذلك النبي قال هذا، إنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان ركبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك، وفخذوه على فخذ زيد ابن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت تردها. ده من أصعب أشكال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس، نعم. ما احنا ان شاء الله هنتكلم بقى عليها لما نيجي نتكلم في خطبة الجمل بقى. احنا اتكلمنا في النملة والنحلة والهدهد، لا عفوا، والغراب والبقرة. لسه المصحف مليان. صلى على عدنان صلى الله عليه وسلم. الشكل الخامس من اشكال الوحي، انه يرى الملك في صورته التي خلق عليها. يشوف بقى سيدنا جبريل كده ب600 جناح زي ما هو. الجناح الواحد ساد ما بين المشرق والمغرب، ما بين السماء والأرض، ده جناح واحد. أمال بقية الـ600؟ أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. وهذا كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أره، يعني جبريل، يعني على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. وبين الإمام أحمد في حديث ابن مسعود أن المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها. يعني النبي طلب من سيدنا جبريل، قال له أنا عايز أشوفك يا جبريل على صورتك الحقيقية، مش عايز أشوفك على صورة دحية الكلبي. فقال له: أسأل ربي وإن أذن لي أظهر لك على الصورة الحقيقية. فاستأذن ربه وظهر له إيه؟ بصورته الملك ب600 جناح. المرة الثانية رآه النبي صلى الله عليه وسلم عند المعراج، في رحلة الإسراء والمعراج. وإحنا بقى الشهر ده بمناسبة ده الإسراء والمعراج، قعدوا يحتفلوا بالإسراء والمعراج في الإذاعات والقنوات وفي المساجد، وكل ده كذب وباطل. لأن واحدة واحدة كده، إذا سألت عن الرحلة فتسأل مين؟ القرآن والسنة. فإن تنازعتم، ما احنا بتنازع اهو، هما بيقولوا ان هي تمت في ليلة 27 رجب، واحنا بنقول لا الكلام ده ما حصلش. ربنا قال لنا ايه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب الله فين بقى؟ القرآن. والرسول فين؟ السنة. صح؟ مش ربنا قال لنا كده؟ طب احنا دلوقتي تنازعنا، انتوا بتقولوا ليه 27 واحنا بنقول الكلام ده كده، نعمل ايه؟ نرجع للقرآن والسنة. طب ربنا قال ايه بقى فيها؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يبقى الزمن كان امتى؟ ليلا. ليلة 27؟ لا، دليل بس. انهي ليلة؟ الله أعلم. طب المكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جابوها منين 27؟ مش عارف. المهم، يبقى المرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، رآه في الإيه؟ في المعراج. وهذا كما رواه الإمام الترمذي من طريق مسروق عن عائشة: لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد، يعني مرة اللي هو كان منهبط من السماء ومرة في الإيه؟ في المعراج. المرحلة السادسة بقى، أو الرؤية السادسة، أو الشكل الذي يأتي الوحي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو المرتبة السادسة، هي ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. يعني ربنا سبحانه وتعالى كلم النبي مباشرة بلا واسطة في ليلة المعراج لما فرض عليه الإيه؟ الصلاة. وبرضه بالمناسبة، بدأ من الإسراء والمعراج، وبدأ من جينا نتكلم على الجزئية دي، هو ربنا أتكلم سيدنا محمد لوحده ليه؟ أمال سيدنا جبريل فين؟ يطلعوا لك بقى اللي بيألفوا ها؟ وبيهجسوا، يقول لك إيه؟ أصل سيدنا جبريل لما طلع مع النبي فجي عند السماء السابعة ووقف، فقال له سيدنا محمد بقى، بيقول له يا جبريل هنا في هذا المقام يترك الخليل خليله والحبيب حبيبه؟ يقول له يا محمد، يا رسول الله، أنت إذا مررت اخترقت وأنا إذا مررت احترقت. جابوها منين؟ والله ما عارف. أنا دورت في كل كتب السنة والصحاح والمسانيد والسنن ما لقيتهاش، ما عارفش جابوها منين. يبقى المرتبة الأولى من مراتب الوحي إيه؟ ها؟ الرؤية الصادقة. المرتبة الثانية أن يبث في روع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه. المرتبة الثالثة أن يأتي في شكل بشر وخاصة دحية الكلبي. المرتبة الرابعة مثل صلصلة الجرز ويتلبس الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشدهم على النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن يرى الملك في صورته الحقيقية. السادسة أن يكلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة. السابعة كلام الله سبحانه وتعالى منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي الثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء. المرتبة لحد كده بقى متفق العلماء عليها، لكن زاد بعضهم مرتبة ثامنة، وهي وفيها خلاف بقى المرتبة دي، وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، يعني ان النبي شاف ربنا. هذه مختلف فيها بين السلف والخلف. فالسيدة عائشة اخذت بمذهب انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به، وقالت من قال ان قالت انا اول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، والحديث صحيح البخاري، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني حاجة بيني وبينه النور، ما قدرتش أشوفه. فقالت فمن قال أنه رآه فقد كذب، واقرأوا إن شئتم، هي اللي بتقول كده، واقرأوا إن شئتم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ده مذهب السيدة عائشة. مذهب بعض الصحابة كابن عباس على ما أذكر أنه رأى ربه ليلة أن عرج به. فالمسألة خلاف ما بين الإيه؟ الصحابة، وما بين السلف والخلف. فإذا ما نجيش إحنا بقى نقوم نقول إيه؟ نقول لا، ده فلان ده مبتدع، ده بيألف، ده فلان ده مخطئ، ده فلان ده صواب. لا، كلاهما على صواب. ليه؟ لأن كلاهما لهما إيه؟ سلف وأسوة من الصحابة. وإن كان القلب يميل إلى ما إيه؟ قالته السيدة عائشة رضي الله عنها. عرفنا مراتب الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي من الوقت على أذان عشاء؟ طب كويس، ربنا يبارك في الوقت. بردت؟ ما هي المفروض تبقى برد، قصدك سخنت. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال بقى ننتقل لمشهد تاني من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا واتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه انه من أهل الجنة. جبنا الكلام ده منين؟ تعال نشوف. النبي صلى الله عليه وسلم يرى جنة أو جنتين لورقة بن نوفل. في حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. هذا الحديث رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. يبقى ورقة بن نوفل من أهل الجنة. أنت بتسمع دايما عن حديث العشر مبشرين بالجنة، هم مش عشرة بس، ده هو حديث نص على عشرة مع بعض، بس في مجموعة حديث تانية اتكلمت عن صحابة تانيين في الجنة. فهمت أقصد إيه؟ يبقى هم مش عشرة بس في الجنة، لا، أمال إيه عشرة مبشرين بالجنة؟ يعني عشرة جم في رواية واحدة مع بعض، فهمني؟ أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورقة بن نوفل إحنا نشهد أنه في الجنة. ليه؟ خلي بالك برضو من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بأنه من أهل جنة أو نار إلا ما جاء فيه نص عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. احفظ دي مني. يعني شارون في النار؟ لا، الله أعلم، يمكن يخش الجنة. ليه؟ مش لسه ما ماتش؟ يمكن لما يموت أو قبل ما يموت يوحد الله ويتوب، صح؟ فأنا ما أقدرش أقول ده من، حتى لو مات على الكفر برضو ما أقدرش أقول إنه هو من أهل النار. إنما أقول إيه؟ والله اللي مات كافر بيخش النار، لكن شارون نفسه الله أعلم برضو، مش يمكن مات على التوحيد وأنا ما أعرفش، صح؟ فهمنا؟ دي مسألة مهمة جدا، عشان ضل في المسألة دي ناس كتير، وهم اللي كرهوا الشعب والحكومة في الملتحين وفي السنية، اللي هم بقى جماعة التكفير والهجرة والجماعات الفاشلة دي. ليه بقى؟ فهم خاطئ للنصوص. يقول لك ايه؟ ليس منا، مثلا يقرأ حديث كده، ما في حديث كده، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي عالمنا حقه. ما نبقى ليه؟ ليس منا، ليس منا يبقى مين بقى؟ يبقى من الكفار، فاهم؟ ليس منا من لم يأخذ من شاربه، اهو ده حديث. يقول لك بس يبقى اللي بيربي شنبه ايه؟ مش مسلم. عشان كانت لهم دايما كله ايه؟ على طول معاه مدفع كده، فلان كافر كافر كافر، مكفر الناس كلها، ولو ما لقاش حد يكفر ممكن يكفر نفسه، فاهم ازاي؟ في ناس كده للاسف. فالنصوص لا تؤخذ على ايه؟ على ظاهرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول صنفان من اهل النار، اهو النبي شهد لهم ان هم منين؟ من اهل النار. من ضمنهم مين بقى؟ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، العنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. أنا بقى لما أشوف واحدة متبرجة في الشارع أقول لها إيه؟ أنت ملعونة، أنت من أهل النار؟ لا، ده اسمه تكفير معين أو شهادة بالنار لمعين، وده ما ينفعش، لا يجوز. إنما أنا أقول إيه؟ المتبرجات في النار، لكن هي بنفسها الله أعلم، مش يمكن تتوب. فهمنا المعنى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، ما هو ابن عمها، فهي الآن عليه، فقال: قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض، لابس جلابية بيضة كده، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. هذا الحديث قال ابن كثير في السيرة هذا إسناد حسن، لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلا. وإحنا شرحنا قبل كده يعني الحديث المرسل، وقلنا أنه هو درجة من درجات الحديث الضعيف لسقوط أحد الرواة من إيه؟ من السند. هنا ممكن نتعلم درس تاني مهم في تفسير الرؤى. النبي قال إيه؟ لو كان لابس حاجة غير أبيض كان يبقى ممكن يبقى من أهل النار، إنما أنا شفته لابس أبيض ولابس أبيض يبقى إيه؟ احتمال كبير يكون في الجنة. خدت بالك من الحتة دي؟ يبقى خد دي قاعدة ليك في تفسير الرؤية، إن لما حد تشوفه أو حد يشوف حد لابس أبيض ميت اعرف إن ده خير إن شاء الله. ده عشان النبي هو اللي قال كده، مفهومة دي؟ كده تحدثنا عن مسألة الوحي وورقة من نوفل. خلاص نزل الوحي عن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه؟ بقى رسول. رسول يعني إيه؟ يعني مكلف برسالة يبلغها للناس، يعني معاه منهج الناس تمشي عليه، ويسيبهم بقى من المنهج اللي فات، لأن المنهج اللي جه بيه ده نسخ المنهج اللي قبله. فاهمني؟ يعني أنت مثلا أفهمك الرسالة، يعني واحد خلص الإعدادية فدلوقتي بقى معاه شهادة إيه؟ الإعدادية. دخل الثانوية، أولى ثانوي هو معاه شهادة إيه؟ إعدادية. تانية ثانوي معاه شهادة إعدادية. خلص تالتة ثانوي ما نقولش بقى معاه شهادة إعدادية، بقى معاه إيه؟ الثانوية. اتنسخت اللي فاتت بقى، دي جديدة لغت اللي قبلها. فاهم؟ فكل الناس المفروض في الوقت ده كانت تمشي على مين؟ على رسالة سيدنا عيسى، التوحيد. كل الأنبياء دعت للتوحيد وكلهم دعوا للإسلام، بس يختلف المنهج شوية بقى. يعني إيه المنهج؟ التطبيق، الشريعة. يبقى المنهج واحد لكن الشريعة هي اللي مختلفة. فاهمني؟ يعني مثلا في شريعة سيدنا موسى اللي يعمل ذنب عشان يتوب يعمل إيه؟ يقتل نفسه، فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم. إنما اللي يعمل ذنب عندنا في شريعة سيدنا محمد يعمل إيه؟ يستغفر ويندم ويتوب ويقلع عن الذنب ويعيد المظالم لمستحقيها. فهمت أقصد إيه؟ فشكل التوبة اختلف، لكن في النهاية الاثنين دعوا لمين؟ سيدنا موسى دعا لعبادة أصنام ولا لعبادة الله الواحد الديان؟ يبقى المنهج، يبقى العقيدة واحدة لكن الشريعة هي اللي إيه؟ مختلفة. فهمتني؟ زي برضو نفس المثال، أنت في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو جامعة اسمك في النهاية إيه؟ متعلم ولست أمي. لكن أنت بقى المنهج اللي درسته، خلي بالك انت اتخرجت من كلية هندسة وده من كلية طب وده من كلية مثلا سياسة واقتصاد وده من كلية شرطة وده من كلية معرفش ايه. فاهمني؟ كلهم في النهاية تجمعهم حاجة واحدة، ان هم ايه؟ مؤهل عالي، لكن المنهج اختلف من كل واحد. فهمتني؟ فهمت الصورة ببساطة؟ عشان بعض الناس بيظن ان سيدنا عيسى جايب النصرانية، سيدنا موسى جايب اليهودية. تفهم ازاي؟ ده الكلام ده غلط، كلهم جايين بالإسلام، كلهم جايين ايه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وأجدادك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الآيات بقى كلها انت كل ما تقرأ عن كل نبي هتلاقوا برضو في يقولوا لك ايه؟ انهم مسلمين. خلاص النبي يجيب الرسالة، دلوقتي مكلف انه يوجه الرسالة بقى ويمشي الناس عليها. طيب يعني هيدعو الى الله، صح كده؟ طب الدعوة الى الله دي فجأة كده خرج على الناس يا جماعة انا رسول وتعملوا كذا وتعملوا كذا، ولا في مراحل وفي اسلوب؟ عايزين نتعلم بقى ده عشان نعرف نحقق الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، عشان أعرف إزاي أدعو إلى الله. يا عم الشيخ أنا ماليش دعوة، مش عايز أبقى داعية، مش عايز أبقى شيخ وبتاع. يا ابني يا حبيبي ده أنت مكلف بلغوا عني ولو آية. هي دي بقى مالها ومال الشيخ ومالها ومال الداعية؟ بلغوا كلكم راجل وست كبير وصغير. ما تعرفش آية؟ لو تعرف آية واحدة بلغ بيها. فاهمني؟ تعال بقى نشوف مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هم أربع مراحل. الدعوة في حياة النبي كانت على أربع مراحل. مرت الدعوة الإسلامية في حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته من يوم ما بعث إلى وفاته بأربع مراحل. المرحلة الأولى الدعوة سرا، واستمرت 3 سنوات، مفهوم؟ المرحلة الثانية الدعوة جهرا باللسان فقط، واستمرت إلى الهجرة. المرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المعتدين اللي اعتدوا عليهم والبادئين بالقتال أو بادئين بالشر، يعني كانوا واخدين موقف، يعني المسلمين واخدين موقف الدفاع فقط. واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. المرحلة الرابعة والأخيرة الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام، اللي عطل للدعوة يقتل. بعد فترة الدعوة والإعلام، بعد طبعا ما بيدلوا إعلام، من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين. وكانت هذه المرحلة هي التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الإسلام. طب ده دول 4 مراحل، عايزين نفهم بقى كل مرحلة إيه؟ أصل أنت كده يا شيخ قلت لنا الموضوع إيه؟ موجز. طيب خلاص يا سيدي، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المرحلة السرية، أخذت الدعاية للإسلام تنتشر في مكة وتعمل عملها في أصحاب الأفئدة الكبيرة، فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى ويخفون في اعتناق الدين الجديد. وكانت آيات القرآن تنزل على القلوب التي استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل، يعني المطر، يعني على التربة الخصبة، فيحصل في النبات ينمو ويترعرع ويخرج الثمرة. في ناس قلوبها حبة الإسلام، هم دول كانوا الأوائل زي أبو بكر مثلا وسيدنا علي وكده. قال الله: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ده الأرض لما بينزل على المطر تنبت وتطلع الشجر. كذلك القلوب دي كان فيها بذرة الإيمان الأولى، أول ما نزل عليها الآيات بقى المتتابعة والوحي باستمرار بقى يتثبت إيه؟ الإيمان في القلوب، وبدأ الإيمان يكبر وشجرة الإيمان إيه؟ تفرع وتثمر. كان أصحاب العقائد يجتمعون في تؤدة حول عقائدهم ويلتفون في حب وإعجاب حول إمامهم ويشرحون في حذر أصول فكرتهم. كانوا يجمعوا كل واحد يجمع يكلم جاره صاحبه اللي حس إنه ممكن يجي منه وحس إنه هو يكون موضع ثقة، مش مع أول لقطة يبيعه، فهمني؟ فكانوا يروحوا يكلموهم ويدعوهم للدين. والإيمان قوة ساحرة، إذا استمكنت من شغعاب القلب تغلغلت في أعماقه تكاد تجعل المستحيل ممكنا. وبالفعل طول ما احنا ماشيين في السيرة هتلاقي كل مستحيل في حياة العرب بقى ايه؟ بقى ممكن. يعني هديك مثال واحد، العرب كانوا بيحاربوا بعض 40 سنة، احنا اتكلمنا عن صفات العرب في الجاهلية فاكرين؟ 40 سنة من اجل ايه؟ حرب البسوس فرس، و40 سنة تانية من اجل حرب دحس والغبراء ناقة فحل ابل، يعني 80 سنة راحت ضياعا هباء منصورا من حياة العرب. بسبب ايه؟ ناقة وفحل. تخيل بقى دوت واحد منهم ممكن يبقى يفرط في مراته؟ ممكن؟ استحالة استحالة. ده أبو لهب، أبو جهل، أبو جهل، أبو جهل، يعني أبو الجهل نفسه، فهمني؟ اللي هو أنت الجهل، لما تعصره تطلع جهل. تخيل ده لما جه في الهجرة، انتوا عارفين طبعا نوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي نايم جوه، ما كسرش الباب ودخل. قريتها عمرك دي انه كسر الباب ودخل؟ ما عارف ان سيدنا النبي جوه، ما ما يفتح ويخش يقتله، لا مستني يخرج. اصل ابو جهل قال لك لا لا لا، البيت له حرمه ما ينفعش ادخل. ما راحش ضرب الباب برجله الساعة 3 بالليل ودخل ايه؟ دخل عليهم وعلى نسائهم. ده ابو جهل عشان كان راجل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قدر الله ما شاء فعل. فالمقصود يبقى ابو جهل ادي الغيره عند المشركين العرب، دي الغيره عندهم، دي الايه الغيره. يجي بقى بعد الاسلام، بعد الاسلام يروح هجره الصحابه من مكه للمدينه، يقوم الرجل الانصاري في المدينه يقول للرجل اللي جاي من مهاجرين، يقول له لي زوجتين، كان قبل آية الحجاب ما تنزل، انظر إلى أيتهما أعجبتك أطلقها، فإذا وفت عدتها تركتها لك تتزوجها، وما لي أقسمه بيني وبينك نصفين، وداري ومتجري و و و. مش قريتوها دي وعرفناها في المؤاخاة بالمهاجرين والأنصار والجنة؟ إيه اللي حول الناس دي كده؟ الإيمان. عشان كده الصحابة كانوا بيقولوا بقى كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، إحنا بقى في عصرنا بنتعلم القرآن قبل الإيمان. عشان كده تلاقي واحد عمال حافظ المصحف كله ولا حياة لمن تنادي. ورد وثبت عن أبو بكر عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه حفظ البقرة في 10 سنين. ليه؟ ده طفل يمكن يقدر يحفظها بسرعة. لا، أصله كان ما يعديش يحفظ الآية اللي بعديها إلا لما يطبق الأولى على نفسه. فهمنا؟ فتغلغل الإيمان في القلوب في المرحلة السرية، واستمر هذا التطور السري للدعوة 3 سنين. ثم نزل الوحي يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمعالنة قومه، يعلن بقى ومجابهة باطلهم لمهاجمة أصنامهم جهارا. كان ليه بقى المرحلة الأولى كده؟ لأن الإسلام هنا مرحلة إيه؟ المسلمين هنا في مرحلة استضعاف، فمش من الحكمة أبدا إن هو يواجه القوة وهو ما معهوش قوة. مفهومة دي؟ حكمة جليلة نستخلصها من هذا الأمر. معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، صح؟ وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب. ما هي أنت عارف كان في 360 صنم حوالين الكعبة، كل قبيلة من قبائل العرب بتعبد صنم معين، فلذلك كانت كل قبيلة لها صنم بتعظمه، وكل صنم من دول ليه واحد من السدنة الخدم بتوعه، يعني عشان خاطر هو بقى اللي ايه في صندوق النذور محطوط، عشان هم لما يجي يقولوا ايه شلها يا ما اعرفش مين ويحط له في الصندوق فلوس، يوم هو ياخد بعد يوم ما يمشي، فاهم؟ ويقول له نادر عليا يا سيدي ما اعرفش مين اذبح لك لما ابني ينجح، ولا ابني ما اعرفش ايه، ولا مراتي تولد، ولا الكلام ده. فالوصول الى المقصود من الاصلاح فيها يزداد عسرا وشده عما لو كان بعيدا عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي بقى في المركز بتاع المشركين ده والاصنام بتاع تجمع العرب كلها، يوم يقول لا كل ده باطل وفي اله واحد بس، ده كانت تبقى سهله لو في اي بلد تانية. مفهومه؟ فالامر يحتاج الى عزيمه لا تزلزلها المصائب والكوارث. كان من الحكمه تلقاء ذلك ان تكون الدعوه في بادئ امرها ايه؟ سريه، لئلا يفاجئ اهل مكه بما يهيجهم فينقلبوا على الإسلام والمسلمين فيقطعوا شأفتهم فما يبقاش في إسلام، يبقى ضيعنا الأمر. فالحكمة كانت تقتضي أن يبقى في إيه؟ دعوة سرية. ليه؟ إمتى بتكون دعوة سرية؟ مع الاستضعاف. تعال نشوف الرعيل الأول، الجيل الأول، الصحابة. كان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الله ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. يبقى النبي اشترط شرطين، يكون الناس دي بتحب ربنا فاهم، وفي نفس الوقت يكون ايه واثقين في النبي وعارفين ان هو صادق، عشان لما يجي يكلمهم يقولوا له ايوه احنا عارفين ان انت صادق انت ما بتكذبش فيصدقوه. فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ما شاء الله أول مسلم أول من دخل الإسلام مين؟ ها؟ لا، أول من دخل الإسلام الرسول، مش ربنا قال كده آمن الرسول بما أنزل إليه، يبقى مين أول واحد آمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ها مين بقى تاني واحد؟ السيدة خديجة. يبقى أول واحد في الناس بعد النبي مين؟ السيدة خديجة. يا شوف بقى مكانة المرأة، أول داخل في الإسلام كانت السيدة خديجة، وأول شهيدة في الإسلام سمية، واخد بالك؟ يبقى كانت السيدة خديجة ومولاه زيد بن حارثة. ولينا بقى سرد مع قصة زيد بن حارثة والمسألة المفترى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إيه وتخفي في نفسك ما الله مبديه بتاع سورة الأحزاب، وابن عمه علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقطها انت جدح، ايه ده؟ ايه اللي مودي علي؟ ده علي ابن ابي طالب، يعني ابو ابو طالب، هو سايب بيت ابوه ليه وقاعد مع النبي؟ اصل النبي تربى فين؟ عند بيت ابو طالب، وابو طالب هو اللي رعاه وهو اللي اكله وشربه وكان عنده عيال كتير ورزقه قليل، فاكرين لما حكينا؟ فالنبي بقى لما كبر وبقى له بيت وبقى له دخل حب يرد الجميل، فقال له ايه؟ هات حد من عندك اربيه لك. مين بقى اللي اختاره النبي؟ اختار سيدنا علي. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا دي مسألة درس مهم، درس مهم رد الجميل دي. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم صديقه الذي هو موضع ثقته وأمين سره، اللي هو مين بقى؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يتردد وكان أول داعية في الإسلام. طب درس فين؟ أبو بكر راح الأزهر، خد الدكتوراه عشان يدعو إلى الله، أمال حفظ إيه؟ ده آية واحدة نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم صديقه اللصيق به وهو أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكان ببركة إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه بدعوته أدخل في الإسلام ثلة مباركة دخلت في هذا الدين. وأبو بكر الصديق هو أول داعية بعد النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. قلنا مؤهلات أبو بكر الصديق إيه بقى عشان يدعو إلى الله؟ ما خدش الدكتوراه في معرفش إيه، ولا راح درس في الأزهر، ولا معرفش في جامعة أم القرى، ولا معرفش فين ولا فين ولا فين، أيا كان أنا مش بقلل من شأن دول، لا، بس عايز أقول لك اللي هو حديث النبي برضه بلغوا عني ولو آية. أبو بكر الصديق كل اللي عرفه إيه؟ حاجات بسيطة، راح للناس يا جماعة إيه رأيكم في محمد الصادق الأمين؟ طب هو ده ممكن يكذب علينا ولا خدعنا بشيء؟ أبدا، ده صادق يبقى ما بيكذبش، وأمين يبقى معناه إنه مش هيضيعنا. طب محمد قال لي ان هو رسول وانا مصدقه امنت بيه، ايه رايكم في الموضوع ده؟ طب وانت يا ابو بكر برضو راجل صادق وكويس، خلاص امننا، ادي اللي عمله، حتى ما قالش ايه ولا حاجه. انت فاهم قصدي ايه؟ عمل ايه بقى ابو بكر الصديق ده؟ خلي بالك ده هو اسلم دلوقت، مش راح نام وبعدين قال لك بكرة الصبح بقى نبقى نفكر مين اللي نروح ندعيه. لا ده هو أسلم في نفس الليلة تقريبا، جاب 5 من 10 مبشرين بالجنة، جاب نصهم. شوف الهمة. فكان ببركات إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت في الدين وكانت من السابقين الأولين، وكان لها في الإسلام أعظم بذل وبلاء، فرضي الله عنهم أجمعين، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، وسمي ذو النورين لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص اللي هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله، وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبي بكر من 10 المبشرين رضي الله عنهم أجمعين. أدي الإيه؟ النشاط والهمة. فده درس تاني، ما يجيش الشيطان بقى يضحك عليك يقول لك يا عم هو أنت تعرف إيه؟ هو أنت درست في إيه؟ يا سيدي هو أنت هتروح تعمل الذرة؟ ده أنت هتروح تدعو الناس بس، أدي الموضوع بإيه بقى؟ بحديث حافظه أو بآية. أديك مثال واقعي حاصل، خلي بالك كل دول في ميزان سيدنا أبو بكر، يبقى بخته طبعا، وكل دول في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. هديك مثال واقعي حصل، ده من سنوات عديدة يعني في عصرنا الحالي. رجل كبير في السن دخل مسجد فقعد يصلي، بعد ما صلى المغرب أو صلى العشاء طلع داعية يدعو إلى الله ويتكلم في مجلس. المهم هو عمال بقى إيه، الرجل ده كان أمي لا يعرف يقرأ وكتابه ولا أي حاجة وكبير في السن، فالشيخ بقى عمال بيتكلم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث عجبه قوي بقى اللي هو إيه بقى، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. راح قال للشيخ إيه، يا شيخ قل لي الحديث ده تاني. الشيخ قرره، قال له معلش قوله لي تاني مرتين ثلاثة. راح قال له إيه، خلاص يا شيخ اسمعوا بقى مني. راح قال له الايه الحديث، قال له انا كده حفظته صح؟ قال له شكرا. وراح طالع بعد ما خلص الدرس مشي، وهو ماشي بقى في الطريق كل ما يقابل حد من جيرانهم رايح البيت يقول له يا ابو فلان تعالى، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفضل عن الموضوع ده لحد ما روح البيت، كل يا مراتي يا زوجتي يا اولادي يا ما اعرفش مين. فجاه حس بضيق في صدره، اغمى عليه، جابوا له دكتور، الدكتور بيكشف عليه فهو فاق بقى كده من الاغماء، بص لقى بيقول مين ده؟ قالوا ده الدكتور، قالوا له انتوا جايبينه؟ قال لهم انت تعبت واغمى عليك. قال له يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وراح مات. الدكتور ده بقى النهارده داعية كبير مشهور وله مؤلفات في ميزان مين ده بقى؟ طب الراجل ده بقى اتعلم ايه بقى عشان يروح يدعو بيه؟ فهمتني؟ انا بديك بس امثله. بعد ذلك في الرعيل الاول بقى، ثم لما أربى الذين دخلوا في الإسلام على 30، لما وصل بقى عددهم خلاص بقى اقترب من 30، ما بين رجل وامرأة، اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أحدهم وهو الأرقم ابن أبي الأرقم ليلتقي بهم فيها لحاجات الإرشاد والتعليم. ده برضو في المرحلة السرية، احنا لسه النهاردة بنتكلم عن المرحلة السرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجتمع فيه معهم بعيدا عن أعين إيه؟ المترصدين للدعوة. أسلم هؤلاء سرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر. نزل بقى المدثر بعد كده يجي إيه؟ آيات باستمرار، كل ما يحدث موقف تنزل الآيات. وكانت الآيات وقع وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منيعة. عشان كده دايما تبص لنا لما بيجوا يحفظوا الأطفال في الكتاب أو حاجة يبدأوا بإيه؟ بالسور القصيرة. وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق. ما الدعوة سرية ففيها آيات كلها إيه؟ سرية. تشتمل بقى الآيات دي على إيه؟ يا ترى أول آيات نزلت تكون بتشتمل على إيه؟ تشتمل على تحسين وتزكية النفوس وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا، تصف الجنة والنار كأنهما رأي عين، تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. يبقى الآيات الأولى بتحسن الأخلاق وتدعو إلى حسن الأخلاق وصلة الأرحام مفهومة، وبتدعو إلى الإيمان بعقيدة البعث والجنة والنار. أصل بعض الناس للأسف لما تيجي تتكلم بقى في الدار الآخرة والجنة والنار والقبر والعذاب والنعيم يقول لك إيه يا عم، هو ما فيش وراك إلا ده؟ طب ما هو ده أصلا هو ده اللي يصلحك. ما هو الحرامي حرامي ليه؟ عشان هو يقول لك أنا مؤمن إن في نار، بس لو عنده يقين ويراها رأي عين عمره ما يسر. فاهمني؟ ومن هنا تدرك أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية، يوصف أو بوصف كونه إماما لأنه هو قائد، وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصف كونه نبيا. يعني الأسلوب في الدعوة، الأسلوب ده أسلوب سياسة الدعوة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ساس الناس، إزاي قادهم، وده من قبيل السياسة الشرعية وليس من قبيل الايه مسألة التبليغ بالوحي النبوي يعني. وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية، ده درس المستفاد، في كل عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة من حيث التكتم والجهر، امتى يكتم وامتى ايه يجهر، او اللين والقوة، امتى يبقى لين وامتى يبقى قوي، حسبما يقتضيه الظروف وحال العصر الذي يعيشون فيه. وهي مرونة حددتها الشريعة الإسلامية اعتمادا على واقع سيرته صلى الله عليه وسلم ضمن الأشكال أو المراحل الأربعة التي سبق ذكرها، اللي هي المرحلة السرية والجارية اللي اتكلمنا عنها، على أن يكون النظر في كل ذلك في النهاية إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة المسلمة، إن الدعوة تستمر. مفهومة دي؟ يعني لما اجي ادعو ما ادعوش كده وخلاص، لا، لابد اشوف امتى يكون في لين وامتى يكون في شده، امتى يكون في جهر وامتى يكون في سر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قادر ممكن ان هو يبدا الدعوه على طول مباشره جهرا، لكن لما مرت مراحل الدعوه بهذه الاربع مراحل اللي قسمها علماء السير عشان احنا يبقى لنا في النبي اسوه وقدوه، وبعد كده نقوم احنا ممكن نتبع ده او ده او ده او ده حسب ما يقتضيه الحال والجيل والعصر. مفهومة دي؟ ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة أو العدة بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم، يعني هيموت مثلا 100 واحد مسلم وما يموتش ولا واحد من المشركين، في الحالة دي إذا ما أجمعوا قتالهم فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس. لا، يبقى ما نخدش المعركة دي ما دوم نحن ضمنين إنها إيه؟ خاسرة، لأن إحنا كده بنخسر إيه؟ بنخسر نفوس، النفوس دي كانت ممكن تنفعنا بعد كده في قيادة إيه؟ معركة تانية ممكن نفوز فيها بالنصر، لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. يعني إيه الفايدة إن جيش يخرج علشان يدعو للدين ويحارب؟ الجيش ده ضعيف، قليل العدد، قليل الإمكانيات، ضعيف الإيمان كمان، همه إيه بقى؟ همه ينشر الدين. هيحصل إيه؟ هيتضرب وهيتقتل وهيتفني والدين مش هيوصل بره. فهمتها؟ ويقرر العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى يقرر حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلا: فإذا لم تحصل النكاية يعني الإزاء والفوز على الأعداء يعني في شيء وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. هو الكلام بتاعه عايز يتشرح، يعني هو عايز يقول ايه؟ يقول ايه الفايدة لما انا اخد معركة، المعركة بكل يعني بكل المقاييس العسكرية مثلا فاشلة وخسرة، يبقى انا ايه اللي انا استفدته؟ خسرت ارواح وخسرت نفس، وكمان سببت هزيمة نفسية لكتير من المسلمين اللي بيفكروا ان هم يحاربوا الاعداء، واعطيت ثقة للكفار والمشركين في نفوسهم انهم علي اقوياء، فما ينفعش. فهمتها؟ وتقديم مصلحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط، يعني أنا بفكر في نفسي وروحي إن أنقذها من حيث الظاهر فقط. يعني إيه؟ لأن في الحقيقة هو كده كلام العز بن عبدالسلام بيقول لك مثلا إن أنت كده بتحفظ نفسك، لا أنت ما بتحفظش نفسك، ده في الظاهر الكلام، إنما في الحقيقة هو حفظ الدين كله. مثلا لما أحفظ نفسي وما موتش، مش أنا ليا زوجة مسلمة وليا أولاد مسلمين وليا صديق مسلم وليا أب وأم وليا ناس، وممكن أحاول أن أدخل ناس تاني معايا في الدين، يبقى أنا فرد ولا مجموعة؟ كل واحد فينا بقى كام؟ مجموع. يبقى إحنا كبرنا الإسلام، يبقى مش معناه أن أنا أنقصت نفسي، لا ده أنا أنقصت الإسلام كله. وصل المعنى؟ أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد فإنها في الواقع مصلحة الدين، إذ المصلحة الدينية تقتضي في مثل هذه الحال أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى، وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضرارا بالدين، بالدين نفسه، وفسحا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا أمامهم من السبل. كده يبقى خلاص بقى كانوا بيخشوا أنهم يهجموا على دولة الإسلام دي، خلاص مات منها الجنود ومات منها بقى بعض الشعب، أصبحت الدولة ضعيفة يستطيعوا أن هم إيه؟ يدخلوها. فالخلاصة أنه يجب المسالمة أو المسالمة سلم أو الإصرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بها، ولا يجوز الإصرار في الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيدا. يبقى على حسب المفيد أن تبقى سرية ولا جهرية، تنظر في الأمر فتفعل ما فيه الإيه؟ المصلحة العائدة على الإسلام وعلى المسلمين. ولا يجوز المسالمة مع الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنها. ما جيش أنا يبقى ربنا مكن لي وأعطاني أسلحة وأعطاني جيش وقال إيه؟ لا لا معلش، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، خلينا دايما إيه؟ خفضين الرؤوس ليهم. طب يا ابني ما أنت معاك العدة والعتاد ومعاك الجيش ومعاك الإيمان ومعاك كله، أنت قاعد مستني إيه؟ ولا يجوز القعود عن جهاد الكافرين في عقر دارهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه، اللي هو اسمه إيه؟ جهاد الطلب، لأن في اتنين، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع إذا العدو دخل بلدك الكل لازم يحاربه، كبير وصغير، رجل وامرأة. جيت أنت تخرج راح أبوك قال لك لا يا ابني، ده النبي صلى الله عليه وسلم خرج واحد معاه في الجهاد في سبيل الله قال له هل أحد من أبويك حي؟ قال له نعم، قال له ففيهما فجاهد، وانا بقول لك يا ابني ما تخرجش تجاهد، قال له لا معلش ده الكلام ده في جهاد الطلب مش في جهاد الدفع، ده دلوقتي العدو على الابواب، انت كمان نفسك لازم تخرج معايا. وهنا ما فيش بقى ايه طاعة للاب ولا زوجة تطيع زوج، ما فيش، الكل ايه هيخرج، لان اصبح هنا فرض عين على الكل. اما جهاد الطلب بقى ده فرض كفاية، اذا قام بالبعض بقى يكفي عن البعض الاخر، اللي هو يبقى تخرج لبلاد الكفار عشان تنشر فيها الدين وتدعو لايه للدين. ده بالنسبة لجزء من المرحلة الدعوة السرية، وليس كل المرحلة السرية، لسه في باقي لنا حديث في المرحلة السرية قبل أن نتحدث عن المرحلة الجهرية عشان نبين مين هم بقى فعلا أتباع الرسل وإيه صفات أتباع الرسل، عشان نحاول إن إحنا كمان نتصف بهذه الصفات ونعرف بقى مين أول الناس إسلاما. إحنا قلنا أول الناس إسلام مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل، خلاص يبقى آمن الرسول يبقى النبي هو اللي مسلم. طب مين اللي بعديه بقى؟ عندنا نصوص بقى بتقول سيدنا علي، وعندنا نصوص بتقول بلال، وعندنا نصوص بتقول فاهم قصدي ايه؟ زيد. وعندنا الله، وعندنا نصوص بتقول ابو بكر، وهنجيب بقى نصوص كتيره كلها صحيحه ونذكرها. لما نيجي نذكرها تحس ان في تعارض، فاهمني؟ طب تعارض جه منين؟ هو مفيش تعارض ولا حاجه، ما دام النصوص صحيحه فمفيش تعارض، في وجه للجمع ما بين النصوص. ده بقى اللي هنقدر ايه نعرفه عشان نتكلم برضو على مسائل مهمه في الحديث، وهي كيف توفق بين النصوص اللي ظاهرها التعارض. كيف توفق بين النصوص اللي ظاهرها ايه؟ التعارض. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.